أخونا يسأل ويقول: بماذا نحارب الجهل والأمية؟ وهل هما شيئان مختلفان أم أن لكل واحد منهما حد معين؟ وما هو؟ جزاكم الله خيرا. الجهل والأمية يحرمان بالعلم بالتعلم والتفقه في الدين وتدبر القرآن الكريم ومجالس العلم وسؤال أهل العلم، بهذا يحارب الجهل وتحارب الأمية. كل مؤمن والمؤمنة يتدبران القرآن ويكثران قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والاستفادة، وكذلك بمراجعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بما ذكره أهل العلم في تفسير القرآن وبيان الأحاديث وما دلت عليه، وهكذا بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، هكذا بصحبة الأخيار من أهل العلم، هكذا بسؤال أهل العلم كما قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال: لما أفتى قوم بالجهل قال: ألا سألوا إلا لم يعلموا، إنما في الهوى أي السؤال. لهذا تحارب الجهالة ويحارب الأمية، والجهل أعم من الأمية. كل أمي قد يكون جاهلا، ولكن ليس كل جاهل أميا، فالجهل أعم، وقد يكون متعلما وليس بأمي، ولكن يجهل مسائل كثيرة تخفى عليه مسائل كثيرة. فدواء ذلك التعلم والتفقه في الدين حتى ينزل الجهل. وقد يكون عالما بالصلاة جاهلا بالزكاة، قد يكون عالما بالصلاة والزكاة جاهلا بأحكام الصيام، قد يكون عالما بالعقيدة الصلاة والزكاة والصيام لكنه جاهل بأحكام الحج، قد يكون عالما بالعبادات لكنه جاهل بأحكام المعاملات، جاهل بأحكام الطلاق والنكاح إلى غير هذا. فالعلم يتبعه والجهل يتبعه. فدواء الجهل مطلقا دواءه التعلم والتفقه في الدين، ودواء الأمية كذلك تعلم وتفقه في الدين. إذا وصف أمة الإسلام بأنها أمية يكون ماذا لو تكرمتم شيخ أطلال؟ هذا هو الأصل في أصل هذه الأمة، أنها أمية. الأصل في عدم العلم، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لأنه ما كان عنده علم قبل أن يوحى إليه، ما كان يقرأ ولا يكتب كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما كان قارئا وما كان شاعرا وما كان يخط حتى علمه الله وأنزل هذا الكتاب العظيم. الأمي الذي نسب لأمه يعني بقي على الجهل، ليس له عنده علوم وليس عنده كتابة. فإذا تعلم العلم ليس صعب لم يكن أمية، وإذا كان يكتب العلم وينقل المسائل العلمية ويحسن الكتابة يكون أمية. وإنما الأمي لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة حتى يستفيد من علمه الذي علمه أو مما يكتبه عن العلماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا جاهلا بالعلوم التي جاء بها الوحي، لم يكن عنده علم ما شرع الله له في كتابه العظيم، ولم يكن عنده علم بعلوم الأولين والمرسلين، ولم يكن يكتب ويخط حتى جاءه هذا الخير العظيم والوحي العظيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. وكل إنسان لم يتعلم ولم يكتب يقال له أمي. نعم، ولم يكن العربية هكذا، كان الغالب عليها أنها أمي لا تكتب ولا تقرأ، هذا غالب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.